موقع طريق الإسلام يقدم لكم حي الله الإسلام دين المحبة والسلام دين المعاني الجميلة نسجها أحلى الكلام من وحي رب العظيم من في رسول الأنام فلا يليق بأمة اقرأ أن تقرأ دون الأفهام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله ثم ما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله مع هذه السلسلة المباركة تذوق المعاني، بنحاول نتذوق معاني الأذكار والصلاة وما بعدها، وصلنا بفضل الله إلى آخر أذكار الصلاة وهي المعوذتين، وهذه المعوذتين لهم يعني قصة جميلة جدا جدا أو بتعلمنا فوائد جميلة جدا، وهي أن قريش انتدبت من يسحر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء لبيد بن الأعصم وكان ساحرا شهيرا وجاء بمشط النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ منه شعرتان وجعل منهم مجموعة من العقد 11 عقدة سحر بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل المعوذتين لتفك هذه 11 عقدة ب11 آية من كتاب الله عز وجل، وهم قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وعن عقبة بن عامر أنه كان يسير في يوم الأيام فلقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسير فأمسك بقدمه وقال يا رسول الله أقرئني سورة هود أو سورة يوسف، يعني عايز أتعلم القرآن فحفظني سورة هود أو سورة يوسف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تقرأ سورة أبلغ عند الله من قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، يعني دي من أبلغ أو من أكثر ما يبلغك ويوصلك إلى الله عز وجل أن تقرأ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهما دبر كل صلاة، يعني مثلا بعد كل صلاة كان يقرأ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، إلا في صلاة الفجر والمغرب كان يقرأهما 3 مرات، وفي كل صباح وفي كل مساء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالمعوذتين. وهذا من فضل هذه الصور، فضل عظيم جدا، لابد أن نفهم هذه الصور حتى نعيش مع معانيها، إن احنا بعد ما خلاص ذهبنا في لقاء الله عز وجل في الصلاة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، وقالوا أن هذا أيضا في الصلاة، يعني الصلاة هي لقاء حقيقي مع الله. انت خلصت اللقاء وراجع للدنيا مرة أخرى، فلابد وأنت ستواجه الدنيا مرة أخرى بعد الصلاة أن يكون معك حرز وحفظ لك من شرور الخلق في الدنيا. كان من ذلك المعوذتين اللي هما سورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. سورة الفلق اللي معانا النهاردة يقول الله عز وجل قل أعوذ، قل يا محمد ونحن من بعده، قل أعوذ، وأعوذ طبعا اتكلمنا عنها قبل كده في الاستعاذة، أن ألتجئ وأحتمي وأعتصم. قل أعوذ برب الفلق. إيه والفلق؟ قالوا الفلق من قول الله عز وجل فالق الإصباح، يعني الله عز وجل هو الذي يفلق الإصباح، يجي إيه النهار يفلق الليل ويزيل ظلمته، وفالق الحب والنوى، الله عز وجل هو الذي فلق الحب وفلق النوى. لكن المتماشى مع معنى الصورة هو إيه؟ فالق الإصباح، النور، يعني أنت عايز النور يجي في حياتك فاستعيذ برب الفلق لتخرج من الظلمات إلى النور، كما سنرى في السورة. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ودائما المخلوقات لها شر، الشر هو نوع من الظلمة كما سيأتي أيضا في باقي السورة. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر كل ذي شر بقى من المخلوقات من الإنس والجن والشياطين ومن غيرها. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، شفت الظلمة بقى، ومن شر غاسق إذا وقب، الغاسق هو الليل، وإذا وقب أي إذا أقبل، يعني ومن شر الليل وظلمته. ليه ربنا سبحانه وتعالى اختص الليل بالاستعاذة؟ لأن الليل دايما هو مكمن الشرور، دايما لما يجي حد عايز يعمل جريمة أو عايز يعمل شيء يعني حرام أو شيء فيه اعتداء على الآخرين بيختار الليل، فالله عز وجل علمك أن تستعيذ من الليل، ومن شر غاسق إذا وقب. كذلك الليل ده هو مكمن اجتماع الجن والشياطين والسحرة والمردة، فالله عز وجل يعلمك أن تستعيذ من ذلك كله برب من؟ برب الفلق، أي الذي سيخرجك من هذه الظلمات إلى نور الله عز وجل، هو رب الفلق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب اللي هو الليل، ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات جمع نافثة وهي الساحرة، يعني من شر الساحرات اللي تنفث، يعني بتربط العقد وتنفث فيها عشان تعمل السحر. ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، يعني من شر كل إنسان فيه مرض الحسد إذا جاء ليحسدني. والحسد طبعا شيء ثابت ومعروف، كما أن السحر ثابت ومعروف في الكتاب والسنة. فلما أنزل الله عز وجل هذه الآيات على النبي محمد صلى الله عليه وسلم قرأها على نفسه فانحلت العقد كلها، حينما قرأ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس 11 آية، فانحلت الحداشر عقدة التي فعلها لبيد بن الأعصم، وفك سحر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء. وطبعا احنا عارفين وبنتعلم من هذه الصور ان احنا اذا اصيب احد من الناس بالسحر فهذا أولا ليس دليل أنه عاصي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق على الله أصابه هذا السحر. فقد يصاب بعض الطائعين وبعض الفضلاء بالسحر وهذا ليس ممتنع. ونتعلم أيضا أن فك السحر إنما يكون بكتاب الله عز وجل والاستعاذة بالله عز وجل. رب الفلق يفلق ظلمة الليل بالنهار، فالله عز وجل هو الذي سيفلق عنك ظلمة السحر وظلمة الحسد بهذا القرآن ويخرجك منه وحده. فالتجئ إلى الله، ويعني طبعا بننبه الناس اللي بتروح للمشعوذين والسحرة وغير ذلك، لا، فيما بين أيدينا القرآن أولا تفك به السحر، ثانيا تعوذ دائما بهذه المعوذات في الصباح والمساء كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من شر الحاسدين ومن شر الماكرين ومن شر كل ذي شر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب، وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب.